القاهرة. حبايبي الحلوين، بيقولوا في الأغاني غاب الكلب العب يا قطة، وغابت القطة العب يا فار. أصل الحدوتة إيه؟ الكلب مش بيحب القطة، والقطة مش بتحب الفار. ليه؟ العلم عند الله. لكن الحدوتة بتقول لنا بقى هو كان يا مكان، كان في زمان كلب وقطة وفار، وأيامها كانوا التلاتة أصحاب أصحاب أصحاب. في وقت من ذات الأوقات أهل المدينة ما تعرفوش إزاي، ما كانوش كويسين أبدا مع الكلب، يشوفوه لا يأكلوه ولا يشربوه، لكن أول ما يشوفوا الكلب يمسكوله العصاية في إيديهم. الكلب يتضايق من كده يعمل إيه؟ أبدا، أهو كان يهوهو عليهم. في ليلة من ذات الليالي الكلب قال للقطة، أنا ما أقدرش أستحمل كل ده، ما حبش حد يمسك لي عصايا في إيديه، وما حبش أجري على حد علشان أهوهو عليه، إنما أعمل إيه؟ تعرف يا قطة، ما فيش إلا طريقة واحدة، أروح لملك المدينة أشكيله، يمكن الملك يسمعني ويحوش عني. في الليلة دي راح الكلب يطلب مقابلة الملك، والحقيقة الحقيقة كان الملك طيب، والملك قال للحراس، سيبوا الكلب يدخل عليا، خليني أسمع شكوته، يمكن تعبان في دنيته. والكلب قال للملك، يا مولاي هقولك على الحكاية، أهل المدينة يشوفوني يقابلوني بالعصاية، أشوف العصاية في إيديهم غصب عني ألاقيني بهوهو عليهم، وأنا ما بحبش كده، أنا أحب أعيش مع خلق الله في أمان الله، جيت أشكيلك يمكن تسمعني وتشيل الظلم عني. ضحك الملك للكلب وقال له، اطمن، هكتب أمر ملكي لكل الناس، اللي يشوفوك ياخدوك ويأكلوك، ولا يمسكوا لك عصايا في إيديهم ولا أنت تهوهو عليهم. وملك المدينة كتب على حتة جلد من جلد الغزال، أمر ملكي، حامل هذا الأمر له الإكرام. يعني ايه؟ يعني اللي يشيل الامر الملكي لازم يكرموه الناس. فرح الكلب بالامر الملكي وشاله وراح البيت. القطة ما نمتش، لكن قعدت تقول، يا بخت الكلب يا بخته، دلوقتي كل اللي يشوفوه ياخدوه ويأكلوه ويشربوه ويصحبوه. وطول الليل القطة قعدت تقول كده، لكن قبل الليل ما يفوت القطة فكرت فكرة، قالت، الله، طب اشمعنى الكلب يعني؟ ما هو برضه الامر ده ينفعني، الملك ما قالش فامره كلب ولا قط. خلاص الملك قال اللي شايل الامر ده ليه الاكرام، والكلب اهنا، انا اخد الامر ليا ينفعني في الدنيا، اوريه لكل الناس، ولما يشوفوني ياخدوني وياكلوني وينيموني ويصحبوني. والقطه خلت الكلب نايم، اخدت جلده الغزال خبتها تحت مخدتها وراحت في النوم. شوية ومين اللي جاي صاحبهم التالت؟ الفار. يصحي في الكلب يلاقي الكلب نايم، يصحي في القطة يلاقي القطة نايمة. الفار قال، أصحابي الاتنين نايمين، أشكي قلة بختي لمين؟ طلعت أدور على عشاية، مشيت على قد ما قدرت أمشي، ما لقيتش، وإن ما أكلتش مش هعرف أنام، أعمل إيه إيه إيه؟ الفار بيشمشم في اليمين وفي الشمال، شم في المخدة ريحة جلد الغزال، آه، مخدة القطة، المخدة فيها أكل، القطة مخبية مني، لكن لأ، هجيب الأكل من تحت المخدة وأرقد الأكل اللي مستخبي في المخدة، ولا مين شاف ولا مين داري. والفار طلع من مخدة القطة جلدة الغزال، والفار أكل الأمر الملكي كله ونام. فاتت الليلة وطلع النهار، يوم جديد من الأيام. الكلب قام يدور على جلد الغزال، ما لقاش جلد الغزال. يا خبر يا نهار، كان هنا، راح فين؟ كل ده والقطة شايفة وسكتة وما بتقولش حاجة. الكلب ما بقاش عارف يعمل ايه، طلع يدور برا البيت. القطة قالت بس اطلع الامر الملكي من جوه المخدة، الامر بقى ليا انا امشي بيه في الدنيا. لكن الله، يا خبر يا نهار، ده كان هنا، راح فين؟ الامر الملكي فين؟ جلد الغزال فين؟ دي القطة بتصرخ والفار شايف ولا يقولش. لكن ابدا مفيش في الدنيا حاجة بتستخبى. الكلب سمع القطة، عرف ان جلدة الغزال القطة اخدتها، والقطة عرفت ان سنان الفار ارقدتها واكلتها. الكلب جري ورا القطة، والقطة جريت ورا الفار. من اليوم ده خلاص التلاتة ما بقوش اصحاب. ما هو ايه، علشان ما نزعلش اصحابنا لازم نكون امنا مع اصحابنا. والقطة والفار والكلب ما كانوش امنا مع بعض، وقلة الامانة هي اللي خليتهم يخسروا بعض. حلوين، حدوتة ما حصلتش، لكن قصد الحدوتة تعلمنا وتفيدنا، بتعلمنا حاجة. اصحابنا نشوفهم ما نمدش ايدنا عليهم. في دنيا الحواديت ممكن نبقى عرايس، او نصبح كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت. في دنيا الحواديت، في دنيا الحواديت ممكن نبقى عرايس، او نصبح كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت في دنيا الحواديت. ممكن نعمل مدنة عالية عالية وسط بلدنا من عود الكبريت، ممكن قوي من حبة نعمل قبة ونبني قصر وبيت. ممكن نعمل مدنة عالية عالية وسط بلدنا من عود الكبريت، ممكن قوي من حبة نعمل قبة ونبني قصر وبيت. في دنيا الحواديت ممكن نبقى عرايس، او نسبح كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت في دنيا الحواديت. في دنيا الحواديت ممكن نبقى عرايس، او نسبح كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت في دنيا الحواديت. ممكن نقطة بسيطة تبقى بحيرة غويطة، ممكن نقطة بسيطة بسيطة تبقى بحيرة غويطة غويطة وتبقى بحر محيط. ممكن بعد ما نكبر نرجع تاني ونصغر، ممكن بعد ما نكبر نرجع تاني ونصغر ونتنطط طنطي طنطي طنطي طنطي طنطي طنطي في دنيا الحواديت. في دنيا الحواديت ممكن نبقى عرايس، او نصبح كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت في دنيا الحواديت. حبايبي الحلوين، بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.